الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زلنا في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رمى إخوة، وذكرنا فيه الحديث الأول وهو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في قول عليه السلام: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وفي هذا الحديث أن النبي عليه السلام يعني غضب واشتد غضبه لما علم أن هناك من يطيل الصلاة. شرحنا هذا الحديث. الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى، هذا الذي وقفت عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، قال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها، او قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فان جاء ربها فأدها اليه. قال: فضالة الابل. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه. وهذا هو الشاهد من الحديث، هو ايه؟ غضب حتى احمرت وجنتاه، يعني هنا الغضب في التعليم، وهناك كان الغضب في التعليم والموعظة في حديث الأئمة. أو قال حتى احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب. الشاهد من هذا الحديث هو قوله فيه: فاحمرت وجنتاه، والوجنة هو ما فوق الخد. قال: فاحمرت وجنتاه، او قال احمر وجهه. وهذا يدل فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، يعني فغضب حتى احمرت وجنتاه. هذا هو الشاهد من الحديث، غضبه صلى الله عليه وسلم في تعليم. اما شرح الحديث فنرجع اولا لمعاني الكلمات. فقوله عليه الصلاه والسلام: اعرف وكاءها، الوكاء الرباط، اعرف وكاءها الرباط، وعفاصها، العفاص هو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء، وفي بعض الروايات عند مسلم وعددها. والمقصود ان يتعرف على الضالة معرفة، بحيث معرفة بينة، بحيث اذا سأل صاحبها عنها تأكد انه صاحب هذا الشيء فيردها اليه. قال: ثم عرفها، اي عرفها للناس، والتعريف هنا يكون مدة سنة. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، الوجنة مرتفعة من الخدين، مرتفعة من الخدين. قال: فضالة الإبل، الضالة أو هو الضائع، ضالة الإبل يعني الضائعة من الإبل، وهذا تقال في الإيه؟ في الحيوانات قال لها ضالة، وفي غير الحيوانات في الممتلكات يقال لها لقطة. إذا هناك فرق بين الضالة واللقطة، هناك فرق بين الضالة واللقطة. فالضالة هي الضائعة من الإيه؟ من الحيوان، واللقطة هي الضائعة من الممتلكات، كأن يبقي المال مثلا أو نقودا أو شيئا يملك ساعة محمول أي شيء، قال هذا يقال له إيه؟ لقطة. قال: ما لك وعنها معها سقاؤها، يعني أجوافها، لأنها تشرب الإبل، تشرب الماء فتكتفي به أيام. وحذاؤها يعني كفها، فأنها تستطيع أن تمتنع بنفسها، يعني معنى ذلك أن الإبل تمتنع بنفسها. هذا معنى الكلمات، ونرجع إلى المباحث. أول حاجة، المبحث الأول في وقت التعرف على مواصفات اللقطة، يعني هو قال له: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. التعرف على اللقطة متى يكون؟ قبل التعريف. واضح الكلام هنا انه قبل الايه؟ التعريف. يعني انت اعرف، احفظ وسجل عندك في رأسك او في عندك في دفتر ولا شيء صفات هذه اللقطة، ثم عرف سنة، فإن جاء صاحبها فأديها إليه وإلا تستمتع بها. جاء في رواية أخرى: عرفها حولا، فإن جاء صاحبها فادفع إليه، وإلا اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك. التعريف هنا جاء بعد الإيه؟ التعرف على اللقطة جاء بعد التعريف، أنه قال إيه؟ عرفها حولا، عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأديها إليه، وإلا جاء صاحبها اعرف وكاءها وعفاصها. يبقى في تعريف بعد الإيه؟ اللقطة. فهل هناك تناقض بين الحديثين؟ الحديث الأول يقول اعرف، تعرف على اللقطة ثم عرفها، والحديث الثاني يقول عرفها ثم تعرف عليها. طبعا ليس هناك منافاة بين الحديثين، وليس هناك تعارض بين الحديثين، لأنه يعرفها أولا ويستبين يتعرف عليها أولا قبل التعريف، حتى إذا جاء صاحبها أدها إليه. فإن عد السنة هو هيمتلكها بعد السنة ويستمتع بها، فيحتاج إلى زيادة تأكيد في التعريف، يتعرف عليها تاني مرة أخرى. ليه؟ لأن بعد كده قد تنفذ، قد تستهلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها، بعد سنة استمتع بها، يجوز لك أن تنتفع بها. إذا لما تستمتع بها هتفك الرباط وتفك الوعاء، وقد تستخدم، قد يكون أكل تأكله وينفذ. ففي هذه الحالة يحتاج منك الأمر إلى زيادة تأكيد للتعريف، لأنه إذا جاء صاحبه أيضا بعد ذلك إيه؟ هتأديها إليه، بس هتأديها إليه بدلا. الفرق بين التأدية قبل السنة والتأدية بعد السنة أن التأدية قبل السنة تعطيه إياها بعينها، يعني تحافظ عليها بعينها. يعني لو مثلا واحد لقى ساعة، هذه الساعة لا ينتفع بها، شيلها عنده أمانة. إذا جاء صاحبها في خلال السنة ديت إيه؟ الساعة بتحتك إيه؟ بعينها بعدما يعرفها. بعد السنة، عدت السنة ولم يأتي صاحبها، فإنه يجوز لك أن تستمتع بها. استمتع دوت قد يكون بحق إما استعمال تستعملها زي ما هي، إن أنت قبل كده ما استعملتهاش لأن لا يجوز لك أن تستعملها، لكن بعد السنة تستعملها، أو انك انت هتبيعها وتاخد فلوسها تتصرف بقى، استمتع بها بأي صورة، أي صورة من صور الانتفاع. في الحالة الأولى أنت معك الساعة، ثم جاء صاحبه لسه عندك زي ما هي، لسه عندك زي ما هي، إلا يحصل هتديها له زي ما هي. طيب استهلكت، إلا إلا يحصل ستعطيه بدلها، هتدي له إيه الثمن بتاعها، أو تجيب له ساعة مثلها وتعطيه إياها. هذا إذا لم يعط صاحبها ويسامحه في ذلك. هل يطلب منه 10%؟ يقول له مش لقيت لك الساعة واللي يلاقي حاجة ليه 10%، هذا مشهور عند العوام، اللي ليه حاجة اللي يلاقي حاجة يأخذ فيها 10%. مش عارف من أين جاءوا بهذا. ولا يأخذ هذا إلا إذا صاحب الشيء جعل هناك جعلا، يعني إذا قال صاحب الساعة اللي بعت منه الساعة، اللي يلاقي الساعة تحتي هديله 10% من ثمنه، هذا اسمه ايه؟ اسمه جعل. كما قال الله عز وجل في قصة يوسف، قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هذا الجعل اللي هيجيب الصواع، الملك عامل له جعل انه هيجيب حمل بعير، وانا به زعيم، يعني انا ضامن الكلام ده، فهذا اسمه جعل. فاذا قال صاحبها من أتى لي بكذا أو بساعتي أو بسيارتي أو بكذا سأعطيه مبلغ من المال كذا يحدده، أو نسبة من المال كذا يحددها، ففي هذه الحالة يعطيه وله أن يطالبه. وأما إذا ما عملش الجعل دوت، فهذا المال عندك وديعة أمانة حافظ عليها، كأن صاحبها جاء لك وقال لك احفظ الساعة دي عندك، شيل الساعة دي أمانة عندك. ولكن الأمر اختلف، إن في الوديعة هو جاء بنفسه وقال لك شيلها لي، إنما في اللقطة أنت لقيتها، بس أنت عارف إن بتاعت غيرك مش بتاعتك، فأنت بتشيلها له أمانة. ففي الحالة الأولى اللي هو جاب لك الساعة وقال لك شيلها لي عندك، أنت مش هتستعملها طول عمرك، حتى لو عندك 10 سنين إلا بإذنه، يعني دي ايه ملك صاحبه. قال مين يقول لك هات الدهان، ان انا فعلت اللقطة، امر هنا امانة لمدة سنة، او بعدين هنفضل عاتل انت الشرع حدد لنا هذه المدة، وهي مدة كافية جدا ان يظهر فيها صاحبه. ومن بعض الناس حتى يقول لك ده مستحيل كمان، يعني ممكن ده بعد شهر خلاص صاحبه ما يدورش عليها. احنا نشوف الشرع اداله المدة اللي يعني كافية وزيادة، فالشرع حد بكده حيث نلتزم بأوامر الشرع. يبقى انت هذه أمانة عندك، الشرع اداك انك تحافظ عليها سنة أمانة وديعة، بعد السنة لك ان تستمتع بها، لكن ما هيش ملكك، ما هيش بردك ملكك. ولذلك جاء صاحبها وهي موجودة بعينها، هتردها له بعينها. اذا موجودة اذا لم توجد او استهلكت، فانت ستعطيه ايه بدلها. فان كانت هناك زيادة زادت عليها، كانت هناك زيادة زادت عليها طبعا الزيادة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، يعني انا لا يحضرني الان مثال للزيادة المتصلة، لكن يحضرني الزيادة المنفصلة. الزيادة المنفصلة مثل انك انت اجرت الساعة دي بعد السنة، اجرتها واحد الساعة طبعا قيمة في ساعات، يعني مش الساعات بتاعتنا 5 جنيه ديت، مش 5 يسأل عليها دي، لكن ساعة قيمة في ساعات بتخش في 20,000 و30,000 فهذه الساعة بعض الناس استأجروها، فإذا دخل الساعة قيمة زيادة على ثمنها. لو صاحبها جاء بعد السنة، هذه الزيادة المنفصلة الراجح أنها ملك للملتقط، لأن الشرع هنا أباح له الاستمتاع. وأما إذا كانت الزيادة متصلة، وأنا مش قادر أحضر من الآن مثال لغاية هنا زيادة متصلة، ها؟ مثلا أصل الغنم برضك ليه وضع كم، إذا كان الغنم سمن فهي ترد بإيه؟ بزيادتها، ترد بزيادة، لكن هي طبعا هيعود عليه بالإيه؟ بالنفقة، النفقة التي أنفقها على هذا الغنم. ها؟ المال استثمره بعد السنة، بعد السنة يأخذ الزيادة، ولكن قبل السنة هو يحرم عليه ذلك، ولذلك لابد أن يرده بالزيادة. يعني قبل السنة يرده بزيادتها المتصلة والمنفصلة، ولكن بعد السنة يردها إليه بزيادته المتصلة ولا يردها بالمنفصلة. المنفصلة تكون ملكا له على الراجح، لعله في خلافنا يعني لعله مذكور الآن نشوف. يبقى هذا كلام الجمع بين الحديثين. طيب احنا كنا نسأل بس السؤال، هل هناك خلاف بين الروايتين؟ ليس هناك خلاف، ليس هناك خلاف بين الروايتين، لانه يعرفه اولا، ها، يتعرف على النقطة اللي شافها دي ايه، وبعد كده لما يجي بعد ما تعود السنة يحتاج الى زيادة تأكيد للمعرفة، لانه في بعد كده تستهلك، فاذا جاء صاحبها. وذلك بعض العلماء يستحب في هذه الحالة أن يكتب، يقيد هذا التعريف بالكتابة كما عنده، عشان الزمن قد يطول، يجي له بعد 3-4 سنين 8 سنين قد يطول الزمن وقد ينسى، فالكتابة تقيد الزمن. طبعا هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة للمواصفات. طبعا المواصفات دي كلمة زيادة اللي بين خطين دي احنا اللي بنزودها، طبعا لازم يكون قبل المقدمة، يعني يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين، فيعرف العلامات اول ما يلتقط حتى يعلم صدق وصفها اذا وصفها كما تقدم، ثم بعد تعريفها سنة اذا اراد ان يتملكها فيعرفها مرة اخرى تعرفا وافيا محققا، يعلم قدرها وصفتها فيردها الى صاحبها اذا علم بعد ذلك. طبعا ابن حجر يقول يحتمل ان ثم في الحديث الرواية اللي معانا ليست للايه؟ للترتيب، ليست للترتيب، اعرف وكاءها ثم عرفها ثانية، يقول لا، يعني مجموع الامرين، يعني ثم اللي وردت الروايتين ليست المقصود منها الترتيب، المقصود منها، وهذه الحالة يبقى مفيش خلاف بين الرواية الاولى والرواية الثانية، فلا ليس هنا المقصود بها الترتيب، ولكن المقصود بها معرفة الحالتين، الحالين، انك تعرف او القيام بالامرين معا، وهو ان تتعرف عليها وتعرف، سواء تعرفت عليها اول ما عرفتها او تعرفت عليها ثانيا. فقال ايه المسألة هنا ايه؟ ليس مقصود منها الترتيب. هذا كلام ابن حجر، لكن كلام الامام النووي يعني رحمه الله كلام قوي والله اعلم. المبحث الثاني، حكم التعرف على المواصفات اللقطة، وما هي الامور التي عرف بها، يعني ايه حكم انك تتعرف على اللقطة؟ زاد بعض اهل العلم الى الوجوب بقول عليه السلام اعرف وكاءها، يبقى لازم تتعرف عليها، هذا على الوجوب، لان بقى اصبحت في امانة عندك، وانت خولت هذه الامانة بقدر الله عز وجل، فلا تضيعها، نفس اي واحد يقول لك انا مش عارف ايه وخد وخلاص يا عم ريحنا، لا، لازم تعرف ان فعلا هو ده صاحبها، يديك مواصفات ليها، فيعطيك مواصفات فانت لا تضيع الامان. فلا ت... ايه؟ لا مش هتصل عنها، تبقى يوصي بها للواطي كامل بقية السنة، ويفضل الحكم كما هو، يعني لا اللغة تمام، فلازم يكون هو دائما انت عندك وديعة، ومات اللي عند الوديعة قبل أن يأتي صاحبها فيأخذها، يبقى الورثة هم اللي يردوها، فهي تنتقل إلى الورثة، لكن لا تدخل في التركة حتى إيه؟ تمر السنة، حتى تمر السنة، بعد كده تأخذ التركة كل واحد يأخذ نصيبه منها إيه؟ طبعا تبقى مشكلة كبيرة يعني، لأن جاءت صاحبها وبعد ذلك عليهم جميعا أن يردوا إليه ما أخذوه. القول الثاني قالوا يستحب. القول الثالث قالوا يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. طب احنا قلنا الراجح ايه؟ الوجوب. الراجح انه يجب ان يتعرف على اللقطة. واما ما الذي يعرفه منها؟ الروايات يقول يعرف فكاءها وعصاصها وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، يعني يكون مثلا في محفظة ولا يعني طبعا هم كانوا يضعون في اشياء معينة، وحتى الان توضع الاموال في اشياء ايضا، يبقى يعرف. والمقصود من هذا الكلام المعرفة بالمواصفات التي تنفي او التي تبين صدق صاحبها عندما يأتي فيتصل. يعني ذاك انت مثلا الواحد من يجي يلاقي حاجة ونقول له مثلا روح عرف، ما يقولش انا لقيت ساعة ماركتها كذا لونها كذا، يدوم هو المواصفات. ما ينفعش يقول انا لقيت ساعة مثلا، او اللي من ضاعت منه ساعة يعني انا في المكان الفلاني او تليفوني كذا. وبعدين اللي يجي هو اللي يقول له بقى لونها كذا، السوق بتاعها جلد ولا السوق بتاعها بتاع دوت حديد ولا ابيضة ولا صفرة ولا نوعها ماركة كذا، فيصل له ما يتبين صدق الايه؟ صدق الصحيح. وذلك جاء في بعض الروايات عطفها وفي بعضها العدد والغرض. هو ده المقصود. والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يقال والوزن فيما يوزن والزرع فيما يزرع، يعني دخل شيء بتتمطر يعني بالأمطار يبقى يعرف مثلا لا قماش قماش كم متر. بعد كل هذا ايه يعرف. وقال جماعة من الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان، واختلفوا فيما اذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على قول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة. قال ابن القاسم لابد من ذكر جميعها. وقال اصبح لكن قال لا يشترط معرفة العدد، وقبل قول ابن القاسم اقوى لثبوت ذكر العدد اذا كان لها عدد في الروايات الاخرى. طبعا هي القضية يعني جزاء الواصف وصف بعض الصفات دون بقية الصفات، فهذه تحتاج الى نظر الذي يسأله، لان في بعض الاشياء خصوصا في هذا الزمان اشياء ربما صاحبها لا يعرف لا يتعرف عليها تعرفا كاملا. يعني واحد شايل موبايل يقول له قول له الرقم بتاعه، ومش كل واحد حافظ الايه الرقم بتاع الموبايل بتاعه، 6 مش عارف 100 و 6 600 ومش عارف او 3100 ومش عارف كام. مش كل واحد يحفظ الرقم ده، لكن هو ممكن يساله وصفه لي فيصف له. طيب مثلا ممكن يساله عن ارقام فيها، فمثلا مسجل اسماء مين فيه، فيشوف الاسماء المسجله نحو هذا. يعني اذا شيء ممكن يتعرف عليه، فإذا كان في جراب مثلا يصف له الجراب، هذا من الايه؟ العفاص، يعرف وقائها وعفاصها. لكن إذا قلنا احنا لازم نلزمه بجميع الصفات، بحيث إذا سألناه سؤال فسقط فيه ولم يستطع الإجابة عنه نقول له لا ما يصلحش هذا، سيكون ايه؟ ربما يكون أمر بعيد. لكن إذا غلب على الظن تحقق أن هذا الشخص وصدقه فنسعى إليه إذا اطمأنت أنفسنا أنه صحيح. المبحث الثالث تعريف اللقطة بعد التقاطها. ثبت في الحديث عرفها سنة، قال العلماء محل ذلك التعريف المحافل في أبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، يقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئا من الصفات. هذا كلام أهل العلم أنه لما يعرف ما يذكرش الصفات هو، وإلا هناك من يحاول ان هو ايه ياخذ الصفات يقول له انا اضع لك كذا، ولا يكون جماعه مع بعض ده يجي يقول له لا مش انت الثاني ومغير الصفه بصفه ثانيه، يقول لا مش انت لغايه ما ايه تيجي فيها. ما ينفعش. فهو لا يصل الصفات ما يصل ضعت نفقه او وجدت نفقه او نفقه صدق. فاذا جاء عرفها له. ويحكى في ذلك ان رجلا رأى في يعني التقط لقطة في الحج, يعني لا كيس فيه 1000 دينار. 1000 دينار طبعا دنانير للذهب, كان العملة اللي تعملوا بيها الذهب والفضة, كانوا بيضحكوا عليهم دلوقتي بنشة ورق وشالوا الذهب والفضة من جيوب الناس والأملاك, فهذا وجد 1000 دينار. فوجد رجلا يعني يقول من وجد 1000 دينار. فجاء صاحبنا إليه, كان رجلا فقيرا جدا, قال له اجعل له جعلا, وعايز بس يقول لي اللي لاقيه هديله ايه, ما تعطى دينار الحق. قال له اجعل له جعلا 100 دينار. قال له لا. فجيت اليوم الثاني وجده ايه يقول برضك من وجد 1000 دينار. فقال له الرجل اجعل له جعلا 10 دينار. قال له لا. اليوم الثالث جاء لي وقال له يا رجل اجعل له جعلا ولو دينارا. قال له لا. فقال اذا اتبعني تعالى. فذهب اليه وكان ايه عرف له الغثاء والحفاظ وكل شيء. قال هذه هي. قال له نعم. قال خذ. قال فعلي. فاذا بالرجل ينظر فوجده يعني رجلا فقيرا ويعني بيته لا شيء فيه. قال والله ان هذه 1000 دينار اعطاها لي رجل. فقال اذهب في الحج وانظر الى افقر رجل فاعطيها اليه, والله ما رأيت رجلا افقر منك. فاعطى اليه الايه 1000 دينار كلها. واما مدة التعريف فقد ثبت في الحديث انها ايه انها سنة. طبعا الان بعض الناس يقول لك انا وجدتها في مكان عام, نقول له بقى في هذه الحالة ما تعرف المحلات, ممكن تعلق ورقة في مسجد قريب ونحو ذلك, وتكتب رقم تليفونك, ولا انت تتردد على اصحاب المحلات لفترة بحيث انه ايه تعد السنة الى يعني تنظر هل سأل عنها احد ام لا. ويريد يعني طبعا هو المفروض يعني في هذا الزمان ان يكون من ضمن الانشطة اللي تكون بها الجمعيات الخيرية او المجلات العامة او الصحافة زي الجريدة بسعة لا الوثيق, يعني جريدة زي مثلا او يبقى فيه باب, اظن في حاجة زي كده في الوثيق, يبقى فيه باب للحاجات المفقودة اللي فقط شيء او الحاجة اللي وجد شيء, بحيث هو يوصل الناس دول لبعض واذا عرفها يعطيها. يبقى هذه وسيلة برضك ياريت يكون مثل حاجة جمعية من الجامعات الكبيرة زي الجامعات الشرعية وجامعات انصار السنة, يبقى في المجلات بتاعتهم برضك يبقى فيه ايه باب المفقودات. ها خطاب فطار, ما هي دي مشكلة بقى. ها سكة الحديدة بسبب الامانات, بس المشكلة ان القائمين عليها مشكلة كده, يعني لازم يكون فيه ابواب امان, يعني هو هو الصح ما يبقاش يسلمها, لكن هو ما بيحصلش صح ان يبقى فيه اصل الواحد يسلمها دي لو في الحرم, لان في الحرم مش هيمتلكها ابدا. ففي الحرم في باب الامانات هناك عند باب الصفا, اي حاجه بتلاقيها في مكه بتسلمها هناك, لان حتى لو ما جاش صاحبها فهو لا يجوز لصاحبها ان يمتلكها ابدا مهما طال الزمن. يعني لقطه مكه اتفضل, لقطه مكه خاصه لا تلتقط لقطتها الا لمنشد, يعني منشد يعني يعرف بها طول العمر, اما هو يلتقطها يتملكها لا يتملكها, فانا لازم يسلمها. وقد ياتي صاحبه بعد سنه وسنتين وثلاثه يعني تكون هناك في الايه في الامانات, والا فهي من كنز الكعبه, يعني تصرف على ايه للبيت. اما في هذه البلاد فاحنا هنسلمها للامانات. طب وبعدين لو عدت السنه يميل لمن؟ يميل لمن وجدها, استمتع بمن وجدها, لكن احنا بنقول دلوقتي بنضيعها, قد تهمل وتضيع, قد ياخذها الانسان ما يعني ليس عنده شيء من الدين. فالمفروض ان في الامانات دي ان هم يكونوا وسيط يوصل, يعني انا لو وجدت كذا ومكاني في الحته الفلانيه اللي يعظم في هذه انا اخذ, والثاني يجي يقول والله انا سقطت في القطار كذا, طب نشوف بقى على اذا كان بقى يعني في مكان يسأل فيه، ولا إذا كان على الكمبيوتر دلوقتي ممكن يبقى نقول له والله في واحد واجد كذا، لو انت عارف الصفات هيدال تليفونه او عنوانه اتصل بيه وهكذا. مثلا يعني باي وسيله يعني اقتراح بحيث انه يكون ديت طريقه للتعرف على الاخر. طبعا هذه الامور للاسف يعني امور مهمله. التصرف في النفقه على تعريفها سنه، في روايه ثم عرفها سنه ثم استمتع بها، وفي روايه والا فاستنسخها. واستدل به على ان الناقد ينفق بعد انقضاء مده التعريف، وهو ضارب نص الشافعي، فان قوله مشأنق بها في احدى الروايات تفويض الى اختياري، وقولي فاستنفقها الامر فيه للاباحه، يعني مش لازم استنفقها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استنفقها، لازم ينفقها، يطلب وتصدق بها خلاص جاء، فهذا للاباحه وليس على وجوب الاستنفاق. واختلف العلماء فيما اذا تصرف النقطه بعد تعريفها سنه ثم جاء صاحبها ليضمنها له ام لا. الجمهور على وجوب الرد ان كانت اللقطه موجوده بعينها، او البدل ان كانت استهلكت. وحجه في ذلك قول صلى الله عليه وسلم في روايه ولتكن وديعه عندك، واصلح من ذلك رواه ابو داود بلفظ فان جاء باغيها فاديها اليه، والا فاعرف رفاصها وكاءها ثم قلها فان جاء باغيها فاديها اليه. فامر بادائها اليه قبل الاذن في اكلها وبعد. قال النووي إن جاء صاحبها قبل أن يمتلكها الملتصق أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، وأما بعد التملك فإن لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة. وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة، ومهما تلف منها لازم الملتصق غرامته لذلك، وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه، وهو ظاهر اختيار البخاري. يعني هنا استحقها بالزواج الإيه؟ المنفصلة، أما المنفصلة فلا تستحق. المبحث الخامس حكم ضالة الغنم. طبعا في آخر الحديث قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. ده ظاهر الحديث، ده بعض العلماء قالوا هذا ظاهر الحديث، هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أنت تركتها فهي قد يأتي إنسان آخر يأخذها، هي يبقى أنت وهو زي بعض، أو ما جاش إنسان آخر يبقى إيه؟ الديل هياكلها، يبقى أنت تأخذها أولى. هذا يدل على إن ما دخلش هنا إيه؟ التعريف. فهل تعرف لقطة الغنم أم لا تعرف؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول لا تعرف أيضا. ويقولون هي لا يمتلكها، لأن الذئب لا يمتلك. الرسول قال هي لك او لاخيك او للذئب، والذئب هنا ايه لا يمتلك، يبقى انا كمان ايه لا امتلك. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بذلك ايه التملك، الرسول بذلك ان تضيع اذا انت لم تاخذها تضيع. قالوا ايضا او احسن الاقوال في ذلك انها اذا كانت في مكان يمكن ان يكون فيه الذئاب او من حيوان مختلف، لان الحديث ذكر الذئب هنا، اذا كان في مكان بعيد عن القرية يأخذها من غير تعريف، اذا كانت ضالة بعيدة عن القرية اخذها من غير تعريف. واما اذا كانت داخل القرية فهي في مأمن بعيد عن الذئاب والوحوش والكلام ده كله، فهنا يعرفهم، يعرفها قد ايه. هنا الحديث منصش على مدة للتعريف، هو لم ينص على التعريف اصلا. فقالوا بما يغلب على الظن انه لا يجد صاحبه. وعلى هذا بقى اذا لها اي شيء من مثل هذه الحيوانات الضعيفه لا يتركها، لانها لك او لاخيك او للايه للذئب. وابن حزم له في ذلك قول في غير ما ذكر في الحديث، ابن حزم الظاهري قال في غير ما ذكر في الحديث. الحديث ذكر اللقطه، وذكر ضلة الغنم، وذكر ضلة الايه الابل. اما في غير ذلك لا دجاجة لا ارنب لا مش عارف ايه، قال هذه كلها ترد الى بيت المال، لان هذه ايه اموال الضائعة الاصل فيها انها ترد الى بيت المال. ففي هذه الحالة نقول يجوز هذه الحالة صاحبها لمن وجدها ان يأكلها وان يتصدق ايه بثمنها، لان لا يوجد بيت مال الان، او يضعها في اموال عامة. طيب بالنسبة لضالة الغنم احنا مش عارف اقول لك الحديث دوت لانه مش هو ده الحديث يعني. فيرى الملكية انه يتملك بالارض ولا يلزم غرامة ولو جاء صاحبها. حجة في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. واجيب لان اللام ليست للتمليك لان الذئب لا يمتلك، واما المنطلق فيمتلكها بشرط الضمان. ومما يؤيد هذا انهم اجمعوا انه لو جاء صاحبها قبل ان ياكلها الملتقط لاخذها. طبعا لو جاء صاحبها قبل هو ما خدهاش ما خدهاش ياخذها منه، فدل هذا على انها باقيه على ملك صاحبها. يعني اذا ذهب صاحبها هو له ان ياكلها، لكن اذا ذهب صاحبها فيضمنها. واما الجمهور فقال يجب تعريفها، فاذا انقضت مده التعريف اكلها ان شاء وغرم صاحبها. إلا أن الشافعي قال لا يجب تعريفها إذا وجد في الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصل. وده قال يعني أقرب الأقوال لذكره الذئب في الحديث أن إذا كانت في الفلاة لا يجب أن يعرف، ولكن يأخذها على طول. فإن جاء صاحبها قبل أن يأكلها خلاص بتاعها، وإن لم يأت صاحبها فلمن التقطها أن يأخذها، لمن وجدها أن يأخذها. وأما إذا كانت في القرية فهنا في الذئب، يعني غالب الذئاب لا تصل القرى، انما تكون في في في في في في الفلاة والصحراء ونحو ذلك. النبي قال هي لك او لاخيك او للذئب. فاذا كانت في القريه فهنا يمكن ان نعرف صاحبها، هنا يمكن ان نعرف صاحبها، خاصه اذا كانت القريه صغيره ومعروفه، واللي بيضيع منه حاجه بيقعد يدور عليه ويسال عليه كثير، ففي الحال يمكن ان يعرف صاحبها. لكن اذا غلب على الظن وسالنا واعلن وراحنا ويمين الحاجات دي كلها الناس ما تسقطش عليها، فاذا غلب على الظن وانه لم يجد صاحبها فالظاهر والله اعلم انه يجوز له ان يكون. حكم ضلة الابل، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضلة الابل غضب حتى احمرت وجنتاه، وفي رواية فتمعر رجل النبي صلى الله عليه وسلم اي تغير. والجمهور ان ضلة الابل لا تلتقط اخذا بظاهر الحديث، لأن هي قال الماء لك ولها مع اتقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وترعى الشجر، انت يسيبها حتى يأتي صاحبها. بيقولوا طبعا صاحبها يدور عليها في المكان وضعت فيها احسن ما هو ياخذها، وصاحبها ما يعرفش انتقلت الى اين، فالاولى ان يتركها في مكانها لانها غالبا الابل تشرد وترجع الى اي اماكنها. لكن الحنفية قالوا الاولى ان تلتقط، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها. قالوا ما لك ولا يعني لا تتملك، لكن تلتقطها تحفظها فلك ذلك، قالوا تعرف بها لك ذلك، وهو قول الشافعي. وكذا اذا وجد بقرية فيجوز التملك على الاصح عنده، والخلاف عند الملكيين. قال العلماء طبعا القول الاول هو الارجح، حكمة النهي عن التقاط الابل ان بقاها حيث ظلت اقرب الى وجدان مالكها لها من تطلب لها من تطلبه لها في رحال الناس. ما يستفاد من الحديث؟ جواز الغضب في التعليم. من اين هذا؟ لقوله فغضب حتى احمرت وجنتاه، واستفاد من الحديث احكام اللغه طبعا واضح. استنبط منه العلماء جواز التصرف في مال الغير اذا غاب ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه، كما دل عليه التفصيل بين ضلة الابل وظلت الغنم. ظلت الابل اتصرفنا في المال وظل لان يخشى عليه الضياع. اذا كان هناك مال لشخص وهذا الشخص مش عارفينه فين، ووجدنا هذا المال ويخشى عليه الضياع، جاز لنا ان نتصرف فيه ونحتفظ له بهذا التصرف. يعني انسان مفقود مثلا، المفقود ترك اموالا، هذا شخص معروف، هو الشخص هو اللي ضاع هو فقد، فيجوز لنا والاموال بتاعته موجوده وقد تفسد. يعني يقول مثلا لو كان في جماعه في طريق ومعهم رجل ومات ومعه مال ومعه مثلا اطعمه واشياء، فقال ماذا نفعل؟ صرف هذا المال، لازم نرد الورثه بتوعه دول، لكن حتى نرد اليه قد هناك اشياء لا نستطيع ان احنا نحتفظ بها الان، فنبيعها وناخذ اموالها. احنا صرفنا من غير اذنه، لان هذا الطعام اذا شلناه هو غالبا عشان ياكل مثلا او عشان يتاجر فيه، واحنا مش اهل التجاره، فهذا الشيء لو احنا احتفظنا به وقلنا خلاص بقى ده مال صاحبنا احنا مالناش حق نصرف فيه لغايه ما رجعوا الصحاب، اولا كلفنا مؤنة، وثاني حاجه قد يفسد هذا الطعام هذا الشيء، يبقى احنا نبيعه ونحتفظ ايه بماله. واذا كان شيء هناك ما ينفعش يتباع لكن ممكن يؤكل بناكله ونضمن له ايه ونضمن له ثمنه ونرجع هذا المال كله لايه لورثه هذا الميت. يبقى احنا تصرفنا في مال الغير من غير اذنه لان هذا انفع له، جاز التصرف في مال المفقود والا تتحقق وفاته. نفس الكلام بعد الحديث الاخير، نقول بقى بسرعه كده عشان ايه ننتهي من هذا الباب. عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اقتل عليه غاضب ثم قال سلوني عما شئتم. قال رجل بن ابي، قال ابوك حذافة. فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل. هذا حديث يعني ايه مختصر، النبي عليه السلام سأله الناس عن اشياء واكثروا عليه الاسئلة حتى غاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الحديث انه في بعض الروايات انه نزل في ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، بعدما غضب النبي عليه السلام ثم سكت بعد ذلك. فالنبي عليه السلام ذات يوم لما اخطروا عليه السؤال صلى بهم الظهر ثم صعد المنبر قال ما سألتون عن شيء الا اجبتكم، واخذ النبي عليه السلام في غضب شديد يقول سلوني سلوني. فقام رجل فقال أين أنا؟ قال أنت في النار. وقال آخر من أبي؟ قال أبوك حذافة. وكان هذا إذا تلاحى يعني تخلق مع واحد يتهم في أبي، يعني يقول أنت أمك زني، أنت مش ابن حذافة، أنت ابن زني ابن زنا. فهو لما قال له من أبي؟ قال أبوك حذافة، جاء بالصفة الحسن أنه هو ليس ابن زنا ولكن ابن شرعي او ابن حقيقي. فلذلك امه عاتبته قالت لما فعلت ذلك، وسبب العتاب ان الامر على الستر، يعني حتى اذا كان بيتهم فالامر مستور. اذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ابوك فلان ثبتت ايه؟ ثبتت الفضيحه وثبت الزنا. فقال اخونا في جاهليه ويعني خشيت ان يكون امر، فلكن الحمد لله جاءت على الصفه الايه الحسن. والثالث ساله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة، وهو كذلك. وأظن الرجل قال الرابع قال أين أنا؟ قال أنت في الجنة، وغير ذات الأسئلة. وستأتي يعني ذكر هذه الأسئلة كلها جمعناها يعني في الكلام. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عن ذلك، طبعا سيدنا عمر يعني شاف الأمر في غضب عن النبي عليه السلام، والصحابة كلهم في بعض الروايات أن الصحابة لفوا ثيابهم على رؤوسهم وكان لهم حنين او خنين. قال الحنين ما يخرج من الصدر، البكاء الذي يخرج من الصدر وهو اشد من النحين، والخنين البكاء اللي يخرج من الانف، يعني تلاقي الواحد يجد البكاء بتاعه فالصوت يطلع من الانف، هذا او هذا، وربما يتم عن امرين، يعني مثلا يعيط وتلاقي الصوت طالع من ايه من فمه وانفه، حنين وخنين. وهذا وخشوا أن يكون هذا سيؤدي به من أمر عقوبة، أنهم زادوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الأسئلة. وواضح غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال يقول كلما سألوا سألوا يقول سلوني سلوني سلوني سلوني في شدة الغضب، حتى جثى عمر في بعض الروايات أنه جثى على ركبتيه وقال نتوب إلى الله وإلى رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا، وفي رواية والقرآن إماما، وفي رواية مرسلة أن عمر الخطاب انكب، لكن الرواية مرسلة يا بعض، انكب على قدم النبي عليه السلام وأخذ يقبله، فسكت النبي عليه السلام إلى آخر الحديث. تنبيهات: قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم، ما قالش باب الغضب في الموعظة والتعليم والحكم، إنما قال الموعظة وإيه والتعليم، ما قالش الحكم ليه؟ لأنه لا يحكم الحاكم وهو إيه وهو غضبان. لكن في التعليم في الموعظة، الموعظة الغضب فيها أدعى إلى قبول الموعظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس على صوته كأنه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالموعظة عشان يكون فيها الغضب والشدة ورفع الصوت حتى يتحرك مع القلب ويؤثر ذلك في القلب، وإن كان هذا طبعا ليس لازما، بخلاف طبعا الحاكم، فإن الحاكم لا يصلح أن يحكم هو إيه وهو غضبان. فإن قيل فإن النبي عليه السلام قد حكم في هذا الحديث في حال غضب فقال أبوك فلان وقال بذلك، ونقول هذا يختلف، وإن كان هذا ليس من باب الحكم لأن هذا خبر، وحتى لو حملنا على أنه حكم فإن في حق النبي عليه السلام يستوى في حقه كلامه في غضبه وعدم الغضب، يستوى في ذلك في حال الغضب وفي عدم الغضب. طيب نقف عند هذا، وهو الحديث سيأتي في الباب الذي بعده بروايه عمر الخطاب بأطول من ذلك، فنخلي بقى الشرح الكامل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حلق الله وحمده.